بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصحبته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله كرام وأبناء أعزاء في سبيل التعاون على البر والتقوى والتناصح والتواصي بالحق والدعوة إلى الخير، وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يعيدنا من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه. ثم أشكر القائمين على هذه المؤسسة وعلى رأسهم سمو الأمير محمد بن فهد بن فيصل آل سعود على هذه الدعوة، أي على دعوته لي لهذا اللقاء، وأسأل الله أن يبارك في جهود الجميع، وأن يصلح أعمالهم وأقوالهم، وأن يمنحهم الإخلاص والصدق والصبر والمصابرة والاستقامة على الحق، وأن ينفع بجهودهم ويعينهم على كل ما فيه صلاح المسلمين وسعادتهم في العاجل والآجل، وعلى كل ما فيه نحو هذه الدولة ونحو المسلمين في هذه البلاد وفي كل مكان، إنه خير مسؤول. أيها الإخوة في الله، أيها الأبناء الكرام، إن الله عز وجل بين في كتابه العظيم خصال المسلمين وأخلاق المؤمنين في مواضع كثيرة، وحث عليها ورغب فيها وأمر بها في مواضع، وأثنى على أهلها في مواضع، ووعدهم على ذلك الخير الكثير والعاقبة الحميدة والفوز بالجنة والكرامة. ومن ذلك ما سمعتم في الآيات التي تلاها الأخ إبراهيم، وهي الآيات الكريمات من آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الآيات، هذه الآيات العظيمات كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقرأها إذا استيقظ من نومه عليه الصلاة والسلام، استيقظ من نومه يقرأ هذه الآيات إلى آخر السورة، ويمسح النوم عن وجهه ويرتل هذه الآيات، ويرفع بصره إلى السماء ويقرأ هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وأولو الألباب هم أولو العقول، والألباب جمع لب، وهو العقل الصحيح النير، فهم لصلاح عقولهم وسلامتها وصحتها وصفهم الله بهذه الصفات، وهي أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتأثرون بهذه الآيات التي أوجدها سبحانه، ومنها خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، فإن آيات الله كثيرة، ومن جملتها خلق هذه السماوات وارتفاعها، وخلق هذه الأرض في استفالها واتساع هذه وهذه، وما فيها من الآيات وما فيهما من الآيات العظيمات الكثيرات. وهكذا اختلاف الليل والنهار من جملة آياته العظيمة سبحانه وتعالى. فلهذا أخبر أن في ذلك آيات لأولي الألباب، ثم ذكر بعض أعمالهم من ذكر الله: قائمين وقاعدين وعلى جنوبهم بالقلب واللسان والعمل، يذكرون سبحانه في قلوبهم محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وخشية له سبحانه، وبألسنتهم من التسبيح والتحميد والتهليل والقراءة وغير ذلك، وبأعمالهم من الصلاة والتهجد بالليل والصدقات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا من أعمالهم. ثم ذكر أنهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ليسوا بغافلين، بل مع الذكر القولي والعملي والقلبي هم مع ذلك يتفكرون، ليسوا غافلين بل يتفكرون في خلق السماوات والأرض. هم فيهما من العجائب والغرائب والآيات العظيمة، قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني بل خلقته لحكمة عظيمة، سبحانك فقنا عذاب النار. فأقروا بأنه سبحانه خلق هذا لحكمة وليس باطلا ولا عبثا، ثم سألوه أن يقيهم عذاب النار ونزهوه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. وقال في آيات أخرى جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه من صفات أهل الإيمان الخلص الكمل. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه من أجمع الآيات في صفات المؤمنين من الجنود جنود الإسلام وغيرهم. فالمؤمنون والمؤمنات هذه أخلاقهم وهذه صفاتهم. ومن أعظم من يجب أن يعتني بهذه الصفات ومن حق أن يعتني بهذه الصفات جنود المسلمين المعدون للجهاد في سبيل الله والرباط في ثور البلاد، هم من أولى الناس ومن أحق الناس بأن يتخلقوا ويتصفوا بهذه الصفات. ويقول عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ويقول بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، ويقول من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. سمى دينه إسلاما لما فيه من الاستسلام لله والخضوع لأمره ونهيه والانقياد لطاعته والوقوف عند حدوده. قال أسلم فلان لفلان إذا انقاد له، وأسلم العبد لله يعني انقاد لأمره وخضع لطاعته، فالإسلام خضوع لله وانقياد لأوامره وترك لنواهيه ووقوف عند حدوده سبحانه وتعالى. وسمي إيمانا لأن المسلم يفعل ذلك عن إيمان، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن نفاق، ولكنه يخضع لله ويسلم لله وينقاد لأوامره ويقف عند حدوده عن إيمان، عن إيمان بالله ورسوله، عن تصديق، عن طمأنينة، يعلم أن إلهه هو واحد وهو رب السماوات والأرض وهو الخلاق العليم، هو مخلص لله معظم لحرمات الله، مؤمن به سبحانه ربا وإلها وخالقا ورازقا ومعبودا بالحق. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إمارة الأذى عن الطريق. الحديث فديننا يسمى إسلاما لما فيه من الانقياد لله والإخلاص له والذل له والتعظيم، ويسمى إيمانا لما يشتمل عليه من التصديق بأخبار الله ووحدانيته وأنه لله الحق سبحانه وتعالى وأنه مستحق العبادة دون كل ما سواه، مع الإيمان بما أمر به ونهى وما شرع لعباده وما أباح لهم وما حرم عليهم كل ذلك داخل في مسمى الإيمان وفي مسمى الإسلام. فيسمى إسلاما للانقياد له وطاعة أوامره والوقوف عند حدوده، ويسمى إيمانا لما يشتمل عليه قلب المؤمن من التصديق المتضمن للانقياد والعمل والقول الصالح. ولهذا لما سأل جبرائيل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال عن الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فذكر له أصول الإيمان التي ينبثق عنها الإسلام والدين، وذكر له أصول الإسلام الظاهرة التي يبنى عليها أعمال الإسلام. فالإسلام الظاهر أركانه هذه الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركانه الظاهرة. وأركانه الباطنة هي الإيمان، هي أصول الإيمان الستة التي ينبني عليها الإسلام، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا إسلام لمن لا إيمان له، ولا إيمان لمن لا إسلام له، فلا بد من هذا وهذا. لا بد من الإيمان الذي ينفلق عنه الإسلام والانقياد لله وأداء حقه، ولا بد من الإسلام الذي يصدقه الإيمان المستقر في القلب ويشهد له بالصحة حتى يخرج بذلك عن صفات المنافقين وأعمال المنافقين الذين يقولون بالأفواه ما ليس في القلوب ويعملون بالظواهر خلاف ما في القلوب، كما قال الله عنه سبحانه في كتابه العظيم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعني ليس لهم ثبات، بل هم مذبذبون حائرون تارة مع المؤمنين وطورا مع الكافرين، نعوذ بالله من ذلك. وقال عنهم جل وعلا: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ويشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يكذبون يعني يقولون باللسان ويعملون بالظاهر ما ليس في القلوب، فصاروا كاذبين. وقرئ بما كانوا يكذبون من التكذيب، لأنهم يقرون بالظاهر بشعائر الإسلام ولكنهم في الباطن لا يقرون بل يكذبون. يكذبون الرسول عليه الصلاة والسلام ويكذبون ما جاء به، فلهذا أخبر الله عنهم أنه تحت كفار في النار يوم القيامة، فقال عنه سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فأهل الإيمان الصادق وأهل الإسلام الصادق هم المؤمنون حقا، هم الذين جمعوا بين الخضوع لله والذل لله وإسلام وجه له والإخلاص له مع الإيمان الصادق في القلوب الذي ينتج عنه ويتفرع عنه الأقوال الصادقة والأعمال الصالحة وأعمال القلوب من خوف ورجاء وإخلاص ومحبة وشوق إلى الله وإلى جنته وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. فالمؤمن الصادق هو المذكور في قوله عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وفي قوله سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والآية بعدها. فجدير بنا أيها الإخوة أن نتحقق بهذه الصفات العظيمة وأن نتخلق بها، وعلى رأسها الإخلاص لله الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن شهادة أن لا إله إلا الله توجب إخلاص العبادة لله وحده وصرف العبادة له وحده دون كل ما سواه، وأن يكون القلب معمورا بمحبته والإخلاص له والشوق إليه والأنس بمناجاته وذكر سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا الإخلاص أساسه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، هي تنفي وتثبت، تنفي العبادة وهي الألوهية عن غير الله، وتثبت العبادة لله وحده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه. فلا يستقيم دين ولا يصح دين ولا يثبت دين ولا يسمى مسلما ولا مؤمنا إلا بالإخلاص لله وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى، ثم بالإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. وهذه الشهادة لا بد لها من ثمرة ونتيجة، وهي متابعة شرعه والاستقامة على دينه والوقوف عند حدوده التي جاء بها عليه الصلاة والسلام. هاتان الشهادتان هما أصل الدين هما أساس الملة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومن تصدق فيهما العبد وأدى حقهما فإنه يؤدي ما أوجب الله وينتهي عما حرم الله ويقف عند حدود الله، ومن تفرط في شيء من ذلك صار نقصا في توحيده وإيمانه وضعفا في إيمانه وتوحيده. هاتان الشهادتان لهما حق لهما حقوق، وهي أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله. وفي هذه الآية الكريمة آية البراءة بيان لمهمات تلك الحقوق وأصولها في قوله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني المؤمنون مصدقين بالله والموحدين والذين أقروا له بالتوحيد والإخلاص وعبده وحده من الرجال والنساء، بعضهم أولياء بعض، هم فيما بينهم أولياء متحابون في الله متناصحون متواصلون بالحق والصبر عليه متعاونون بالبر والتقوى. هذه أوصاف المؤمنين والمؤمنات، هذه أخلاقهم العظيمة، لا غل ولا حقد ولا حسد ولا غش ولا خيانة ولا شهادة بالزور ولا كذب، أولياء فيما بينهم لا يحسد بعضهم بعضا ولا يغش بعضهم بعضا ولا يشهد عليه بالزور ولا يظلمه ولا يخذله ولا يخونه في الأمانة ولا في المعاملة، بل هو أخ حقيقة لأخيه صافي القلب لأخيه، لا غش ولا خيانة ولا خداع. هكذا المؤمنون والمؤمنات الذين تحققت قلوبهم بالإيمان واستقام في قلوبهم أمر الإيمان. إذا رأيت من نفسك خيانة لأخيه أو رأت المرأة في نفسها خيانة لأختها بالله ولأخيها بالله فذلك من نقص الإيمان ومن ضعف الإيمان ومن ضعف الإخلاص، إذ لو كمل الإيمان وكمل الإخلاص لله في العمل لما وقع هذا النقص الذي هو خيانة أو الظلم أو غير ذلك مما حرم الله عز وجل. فالحسد والخيانة وغش في المعاملة والشهادة بالزور والظلم للعباد كلها نقص في الإيمان وضعف في الإيمان وضعف في الإخلاص والإسلام. وهكذا ما سوى ذلك من ترك الفرائض وركوب المحارم كل ذلك من ضعف الإيمان، وقد يرتفع ذلك إلى زواله بكلية وذهابه بكلية، كترك الصلاة فإنها كفر مستقل وردة عن الإسلام تنافي الإيمان بكلية ويكون صاحبها مرتدا، وإذا مجحد وجوبها هي أصح قول العلماء. فأما إن جحد وجوبها كفر إجماعا، وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب صيام رمضان أو جحد وجوب حج بيت الله الحرام مع الاستطاعة أو جحد شرعية الجهاد في سبيل الله أو جحد شيئا من الأمور الظاهرة الإسلامية فإنه يكون كفرا ويكون ذلك ردة عن الإسلام بإجماع المسلمين. وهكذا لو جحد بعض ما حرم الله من المحرمات المعروفة من الدين بالضرورة، كان يقول إن الزنا حلال أو الخمر حلال أو العقد الوالدين حلال أو الربا حلال فإن هذا كفر وردة عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك. هذه المعاصي والمخالفات منها ما يزيل الإيمان بكلية ويزيل الإسلام بكلية ويكون صاحبه مرتدا وفارغا للإسلام كما سمعتم في الأمثلة، ومنها ما يجعله ضعيف الإيمان ناقص الإيمان كتعاطي بعض المحرمات من ثم المسكر، من المخل بالزكاة، من عقوق الوالدين وحدهما، من تعاطي الربا، من الغيبة والنميمة، من الحسد والبغي والظلم، كل هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان، وهو يزيد وينقص. الإيمان يزيد، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، والضعف يختلف، يكثر الضعف بكثرة المعاصي ويقل بقلتها. ومن ذلك تعاطي ما حرم الله من الإسبال في الملابس وحلق اللحاء وغير هذا مما حرم الله. كثير من الناس يتساهل في هذه الأمور ولا يبالي بملابسه ولا بلحيته، بل يحلقها ولا يبالي ويسبل ثيابه ولا يبالي، وكل هذا من المنكرات التي تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: قصوا الشوارب ووفروا اللحى خالف المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا الشوارب وارحوا اللحى خالف المجوس. وخرج مرة على أصحابه رضي الله عنهم فرأى فيهم، فرأى بعض مشايخ الأنصار بيض لحاهم، فقال: يا معشر الأنصار، حملوا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب، يعني من اليهود والنصارى. فقالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى يتسرولون ولا يتزرون. فقال: خالفوهم، تسرولوا وتزروا. فقالوا: يا رسول الله، إن أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون. قال: خالفوهم، تخففوا وانتعلوا، يلبسوا خفاء والنعال، هذا وهذا جائز. قالوا: يا رسول الله، إن اليهود والنصارى يقصون عثانينهم يعني لحاهم ويوفرون سبالاتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: خالفوهم، وفروا العثانين يعني اللحاء وقصوا السبال وهي الشوارب. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم بيّن كل خير ودعا إلى كل خير وحذر من كل شر. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. فالإزار والقميص والسراويل والبشت حده الكعب، لا ينزل، الواجب أن لا ينزل عن ذلك، حده الكعب، إذا نزل فيه الوعيد. ما أسفل من الكعب من الإزار فهو، هذا حق الرجال. أما النساء فمشروع لهن أن يرخين الملابس حتى تستر أقدامهن لأنهن عورة. فلا يجوز للرجل أن يتشبه بالنساء في إرخاء الثياب، بل حدها، حد الملابس في حق الرجل الكعب، والمرأة ترخي لأنها عورة. كذلك ما يتعلق بالصلاة وهي أعظم الواجبات وأهمها بعد الشهادتين، كثير من الناس قد يتساهل في ذلك، وربما صلى في البيت، وربما صلى وقتا دون وقت، وهذا خطر عظيم. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. خرجه مسلم في صحيح عن جابر رضي الله عنه. وهم عليه الصلاة والسلام أن يحذق على من ترك الصلاة بيوتهم، من ترك الصلاة في الجماعة، أن قد هممت أن أمر بصلاة تقام، ثم آمر بها أم الناس، ثم انطلق برجال معهم خزن من حطب إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. هذا يدل على الأمر العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فكيف يصلي في بيته يتشبه بأهل النفاق وبالنساء؟ وأعظم من هذا وأقبح أن يتركها بكلية. بعض الناس لا يصلي إلا الجمعة، وبعض الناس لا يترك الفجر، وهذه من المنكرات العظيمة، بل من الكفر، نسأل الله العافية، كما سمعتم الحديث. وبعض الناس يصلي مع الناس الحضر وإذا صار في البيت ما صلى كالمنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. وسمعت الله يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. ويقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ويقول عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ومن أهم الأمور في الصلاة خشوع فيها وإقبال عليها بالقلب وحضورها بالقلب حتى تؤديها خاشعا مطمئنا خاضعا لربك محرما قلبك بين يديه سبحانه وتعالى، ترجو رحمة وتخشى عقابه، لا تنكرها ولا تعجل. وهكذا زكاة المال من أعظم الفرائض، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، فيجب العناية بأداء الزكاة في أهلها المستحقين لها. وهكذا صوم رمضان، تجب العناية بصوم رمضان في وقته والمحافظة عليه وصيام الصيام عما حرم الله حتى يؤديه الأمور كما شرع الله. وهكذا الحج، من لم يحج عليه الحج إلى بيت الله الحرام مرة في العمر، مرة في العمر مع الاستطاعة. وهكذا ما قال الله جل وعلا: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هذه صلاة المؤمنين قدمها على الصلاة أيضا بشأنها، لأنها مصلحة عامة. فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ثم قال: ويقيمون الصلاة. الصلاة أعظم من جهة الذات، فرض على المؤمن وركن من أركان دينه، لكن الأمر المعروف له مصلحة عامة، فلهذا قدم من أجل المصلحة العامة. فالواجب التأمر المعروف والتناهي عن المنكر. وقال في سورة آل عمران: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. قدم على الإيمان، مع أنه لا يصح إلا بالإيمان، لكن لعظم شأنه ولشدة الحاجة إليه ولعظم المصلحة في ذلك. فعليكم أيها الإخوة أن تعنوا بهذا الأمر. إذا رأى الإنسان من أخيه تقصيرا في الصلاة نصحه بالحكمة بالرفق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الرفق لكم شيء لا زانه ولا ينزع شيء لا شانه. فعليكم بالرفق والنصيحة. إذا رأيت من أخيك تكاسلا وتثاقلا عن الصلاة في الجماعة فانصح له بكلام الطيب والرفق والحكمة. وإذا رأيته سيء الخلق مع إخوانه انصح له حتى يتواضع ويحسن خلقه مع إخوانه. وإذا رأيته يعق والديه أو أحدهما أو علمت ذلك من طريق الثقة تنصحه وتوصيه بتقوى الله وبر والديه. أو رأيته يسيء العشرة إلى أهله إلى زوجته وأهل بيته تنصح له في ذلك وتقول: يا أخي اتق الله، خيركم خيركم لأهله. فالواجب النصيحة للأهل والإكرامهم وعدم إيذائهم بالكلام السيء والفعل السيء، بل يؤمر بالمعروف وينهون عن المنكر بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول الله سبحانه: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الأمر بالمعروف أنها منكر من أهم واجبات الإسلام ومن أعظم الفرائض في حق الرجال والنساء جميعا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم الصحيح. هكذا المؤمنون فيما بينهم. وإذا تركوا هذا الواجب فشت المنكرات وخشي حلول العقوبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه. ويقول الله في كتابه العظيم عن بني إسرائيل: لعن الكفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لما تلا هذه الآية قال عند ذلك: كلا والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه، وفي رواية الظالم: ولتأطرنه على الحق أطرا. تخسرن وتلزمن بالحق أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم يلعنكم كما لعنهم كما لعن اليهود والنصارى نسأل الله العافية. فالأمر عظيم التناصح والتواصي بالحق والأمر المعروف والنهي المنكر. ويقول الله سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه أخلاق الرابحين, هذه صفات المؤمنين الرابحين الناجين. الناس حكم عليهم ربنا بأنه في خسران وحلف على هذا سبحانه قال والعصر, هذا قسم من ربنا هو الصادق سبحانه وإن لم يقسم جل وعلا. والعصر هو الزمان الليل والنهار, يقال لهم العصران ويقال لآخر النهار العصر, فالمراد هنا الليل والنهار والعصر يعني والزمان الذي هو محل العباد محل أعمال العباد. إن الإنسان لفي خسر والله عز وجل يقسم من خلقه ما يشاء, لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى. فقال اقسم بالسماء ذات البروج والسماء والطارق وبالشمس وضحاها وبالشمس وبالضحى وبالتين إلى غير هذا, فهو يقسم بما يشاء سبحانه ومن مخلوقاته الدالة على عظمته وكبرياء سبحانه وتعالى واشتقاق العبادة. أما العباد فليس له أن يحلف إلا بالله, العبد ليس له أن يحلف إلا بربه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت, وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فليس لأحد يحلف إلا بالله وحده سبحانه وتعالى, ولا يحلف بغير الله لا بالأنبياء ولا بالصالحين ولا بالملائكة ولا بالأمانة ولا بغير ذلك. اليمين تكون بالله وحده سبحانه وتعالى. وربنا أقسم أن الإنسان في خسران, فجميع الناس في خسارة ونقص وعاقبة وخيمة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, هؤلاء هم الرابحون هؤلاء هم السعداء. فجدير بنا أيها الإخوة وأيها الأبناء, جدير بنا أن نتخلق بهذه الأخلاق, الإيمان الصادق بالله ورسوله المستقر في القلب الذي تنتج عنه الأعمال وتنشأ عنه الأعمال الصالحات. فإن الإيمان قوله وعمل, يزيد بالطاعة وينقص المعصية, قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. ولأهل السنة أهل السنة عبارات أخرى, قول وعمل واعتقاد, يزيد بالطاعات وينقص المعاصي, وكلتا العبارتين صحيحة, قول وعمل يعني قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح, وقول وعمل واعتقاد قول اللسان وعمل الجوارح واعتقاد القلب وعمله. هذا الإيمان عند أهل السنة والجماعة, يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي, اجتهادنا وصلاتنا وصيامنا ونشاطنا في الخير يزداد بالإيمان, وبغفلتنا ومعاصينا ينقص الإيمان ويضعف الإيمان. هكذا عند أهل السنة بالإجماع, وأهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بالإحسان. فلا يربح الناس ولا يسعدون ولا تحصل لهم النجاة إلا بهذه الصفات الأربع, الإيمان الصادق والعمل الصالح الذي هو جزء الإيمان وعطفه عليه لأنه نتيجته وثمرته, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الرابحون هم الذين آمنوا بالله ورسوله إيمانا صادقا, وآمنوا بأن الله معبودهم الحق, وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبجميع المرسلين, وآمنوا بكتب الله وملائكته, وآمنوا باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره, وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله. هؤلاء هم الناجون هم الرابحون. ثم قال بعد هذا وتواصوا بالحق, هذه صفة ثالثة, التواصي بالحق من جملة العمل الصالح من جملة الإيمان, ولكن الله نبه عليه لعظم شأنه. يعني التواصي معناها التناصح والتعاون على الخير والدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, كله تناصح. الدعوة إلى الله والتواصي بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعاون على البر والتقوى, كله تواصي بالحق كله تناصح. كما قال عليه الصلاة والسلام دين النصيحة لمن يرى, قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. الرابعة الصبر, تواصي بالصبر. هكذا المؤمنون, هكذا الرابحون السعداء من الرجال والنساء. يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا صادقا، إيمانا مستقرا في القلوب، قد خلصوا لله في أعماله ووحده سبحانه، وآمنوا به وبما أخبر به في كتابه وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام، وانقادوا لهذا الإيمان بالعمل، أثمر إيمانهم أعمالهم الصالحة، فأدوا الصلاة وأدوا الزكاة وصاموا وحجوا وجاهدوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إلى غير هذا من أعمال الإيمان. ومن جملة ذلك الخصلة الثالثة التواصي بالحق، هو عمل من أعمال الإيمان، لكن لما كان له شأن نبه الله عليه، هو التواصي بالحق وتواصوا بالحق، يتناصحوا، تأمروا بالمعروف، تنهوا عن المنكر، دعوا إلى الله، أصلوا إليه. الرابعة التواصي بالصبر، لأن هذه الأمور لا تحصل إلا بصبر، لا بد من صبر بتوفيق الله عز وجل، لا بد من صبر. الأصل في هذا توفيق الله وهدايته، ومن أسباب ذلك الصبر والنشاط في الحق ودعوة الله عز وجل وضراعة إليه أن يعينك ويصلح قلبك وعملك. فالعباد في أشد الحاجة والضرورة إلى الضراعة إلى الله وسؤاله الهداية، فإنه الهادي الموفق سبحانه وتعالى. فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن والمؤمنة يضرعان إلى الله ويسألانه الهداية والتوفيق، ويعملان بإيمان صادق وإخلاص تام وعمل صالح وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. فالمؤمن يضرع إلى الله، والمؤمنة تضرع إلى الله، يسألانه سبحانه أن يوفقهم وأن يعينهم حتى يؤدوا واجب، حتى يؤدوا ما أوجب الله عليه من الإيمان في خصاله وحقوقه. الإيمان كما تقدم له شعب، بضع سبع شعبة، أعلاها وأكبرها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدناها إذا أسلم على القلب إزالة حجر أو شوك في الطريق، هذا من الإيمان. والحياء من الإيمان، الحياء شعبة من الإيمان، حياء قلبي ليقوم بالقلب الذي يمنعك عن سفاسف الأخلاق، عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال، ويحملك على مكارم الأخلاق ومحاسن. هذا الحياء من الإيمان، الحياء خلق كريم يقوم في القلب، يحمل صاحبه على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويزجره عن سفاسف الأخلاق وسيء الأعمال. هذا، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، ويجعلنا وإياكم من المسارعين إلى مراضيه، والمستقيمين على أمره، والمتحابين في جلاله، والمتواصين بالحق والصبر عليه، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويؤلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويعيذهم من شرارهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق حكومتنا لكل خير، ويعينها على كل خير، ويصلح لها البطانة، ويجعلها موفقة في كل أعمالها وأقوالها وسيرتها، وأن ينفع بها العبادة والبلاد، وأن يكشر أعوانها في الخير، كما أسأله عز وجل أن يجعل هذه المؤسسة في خير المسلمين وفي صالح المسلمين، وأن يعين قائمنا عليها على كل خير، وأن ينفع بهم الأمة، كما أسأله عز وجل يوفق ولاة أمر المسلمين جميعا بكل ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالهم ويوفقهم لما يرضيه، وأن يعينهم على تحكيم شريعته، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، كما أسأله عز وجل أن ينصر إخوان المجاهدين في سبيل الله في كل مكان، وأن يعينهم ويثبت أقدامه ويسد سهامه، وأخص من ذلك أيضا إخواننا المجاهدين في بلاد الأفغان، أسأل الله يعينهم ويثبت أقدامهم ويسدد سهامهم ويجمع كلمتهم على الحق، ويولي عليهم خيارهم، ويخذل أعداء الإسلام أينما كانوا، ويهزم جمعهم ويشتت شملهم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينصر مجاهدين في سبيل الله في كل مكان شرقا وغربا، وأن يعينهم على كل خير، وأن يهزم أعداء الإسلام، وأن يجمع كلمة المسلمين على كل خير، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. اللهم صل الرحمن الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا، كما نسأله سبحانه أن يجزل المثوبة سماحة والدنا وشيخنا عبد العزيز بن باز على ما قدم لنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، كما نسأله سبحانه أن يجعلنا ممن ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نبأ الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما فيما بقي من الوقت فنعرض فيه الأسئلة. سماحة الشيخ، بعض الموظفين والعاملين لا يعطون عملهم حماسي اللازم، فتجد بعضهم لو يمر عام أو أكثر وهو لم يؤمر بعمل لا يمكن يقوم من تلقاء نفسه، مع أنه يعرف أنه من واجبه، ويتخذ البعض وتجد البعض يتأخر ويقول أنا مأذون من رئيسي ولا علي شيء. فمن كان هذا حاله فهل عليه شيء في دينه ما دام على هذه الحال؟ أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. أولا، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يبلغ عن الله ما سمع من الخير، كما أشار الأخ في ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها كما سمعها فوعاها ثم أداها كما سمعها. وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وكان إذا خطب الناس وذكرهم يقول: فليبلغ الشاهد الغائب فربما بلغ أو عام سامع. فأنا أوصيكم جميعا أن تبلغوا ما سمعتم من الخير عن بصيرة وعن ضبط، كل من ضبط خيرا وحفظه يبلغ أهل بيته وإخوانه ومجالسيه ما يرى من ذلك الخير الذي ينفعهم، مع العناية بضبط ذلك وعدم التكلم بشيء لم يحفظه، بل يؤدي ما سمعه وحفظه ولا يؤدي شيئا لم يحفظه، حتى يكون في هذا من المتواصين بالحق ومن الدعاة إلى الله جل وعلا. أما الموظفون الذين لا يؤدون أعمالهم، فقد سمعتم أن الإيمان من خصاله الأمانة، إن الله يأمر أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالأمانة من أعظم خصال الإيمان، والخيانة من أعظم خصال النفاق. وقال الله عز وجل في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فالواجب على الموظف أن يؤدي الأمانة بصدق وإخلاص وعناية وحفظ للوقت، حتى يبرئ ذمته ويرضي ربه وينصح لدولته وحكومته في هذا الأمر، أو للشركة التي هو فيها، أو لأي من وصله. هذا هو الواجب على الموظف، أن يتقي الله وأن يؤدي الأمانة بغاية الإتقان وغاية النصح، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ويعمل بقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن خصال أهل النفاق الخيانة في الأمانات. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. فلا يجوز للمسلم يرضى بالتشبه بأهل النفاق، أن يحافظ على أمانته ويؤدي عمله بغاية العناية ويحفظ وقته، ولو تساهل رئيسه ولو لم يأمره رئيسه. فلا يضعف، إذا ضعف رئيسه أو خان رئيسه أو تساهل فليكن هو خيرا من رئيسه، يؤدي العمل ويحرص على أداء العمل بالنصح وأداء الأمانة، حتى يكون خيرا من رئيسه وأفضل عند الله من رئيسه، وحتى يسلم يتبعه. فإن رئيسه يوم القيامة لا ينفعه ولا يجيه من عذاب الله الذي خان فيه. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. ما حكم من يصلي في بيته أغلب الأوقات ويتأخر عن صلاة الجماعة بدون عذر شرعي يبيح له ذلك؟ سمعتم في كلمة ذلك، وأن حكمه أنه عاصٍ لله، وتشبه بالمنافقين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. والعذر قال ابن عباس: المرض والخوف، العاجز لمرض أو كبر سن أو خوف، لو خرج يخشى أن يضرب أو يقتل في بعض البلاد، أو خائفا من مطالب الله يخشى أن خرج يمسكه فيضربه أو يقتله. وقال عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل أعمى يستأذنه في الجماعة، قال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمعني إذا بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. رواه مسلم في صحيح. وفي لفظ: لا أجب لك رخصة. فإذا كان أعمى ليس له قائد يلائمه، شاسع الدار على المسجد، وقال له: لا رخصة لك، أجب، فكيف بغيره؟ وسمعت أنه صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أنه هم أن يستنيم يصلي بالناس، ويذهب برجال ما أخرجهم من حطب إلى رجال فيشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. لا يشهدون، ما قال لا يصلون، قال لا يشهدون الصلاة في الجماعة. أما هم من صفات أهل النفاق يتخلفون، والمؤمن مأمور بمخالفتهم. يقول مسعود رضي الله عنه ما ثبت في الصحيح: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها، يعني الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، نسأل الله العافية. نعم. ما حكم الاختلاط والاختلاء بالخادمات العاملات في كثير من بيوت المسلمين اليوم؟ وهل يجوز استقدام خادمة كافرة؟ الخادمات خطرهن عظيم وبلية بهن كبيرة، فلا يجوز الخلوة بالأجنبية، لا خادمة ولا غيره، لا يخلو بخادمة ولا يخلو بزوجة أخيه ولا يخلو بزوجة عمه ولا يخلو بزوجة خاله ولا يخلو بامرأة من جيرانه ولا غيره من الأجنبيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل من امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فليس له أن يخلو بامرأة ليست محرما له، لا خادمه ولا غيرها، وليس له أن يستقدم خدما كفارا ولا خادمات لهذه الجزيرة. هذه الجزيرة لا يستقدم لها إلا المسلمون من الرجال والنساء، لأن الرسول أمر بإخراج الكفار منها، وأوصى عند موته بذلك، وأن لا يبقى فيها إلا الإسلام فقط، هي معقل الإسلام وهي منبع الإسلام، فلا يجوز أن يستخدمها كفار. الجزيرة العربية على طولها وعرضها، ولا ينبغي العاقل أن يغتر بالناس اليوم وما فعلوه من استغلال الكفرة، لا ينبغي أن يغتر بذلك. نعم، اللهم ولي الأمر إذا دعت الضرورة إلى ذلك، لحاجة المسلمين إلى طبيب اضطر إليه أو عامل اضطر إليه، تراه ولي الأمر لمصلحة المسلمين، كما استخدم النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في خيبر للضرورة إليهم ثم أجلاه عمر رضي الله عنه. كذلك إذا استقدموا لمصلحة المسلمين من غير إقامة، كالمستقدمين لبيع البضائع، يبيعون بضائع ثم يرجعون في مدة معلومة وأيام محدودة، بين هذا أهل العلم. نعم. أحد الناس ساكن في سكن حكومي، وشخص آخر من نفس المصلحة التابعة لها السكن، التابع لها السكن، لم يسكن، فلو أعطي الذي لم يسكن بعض المال للساكن مقابل تركه السكن، فهل يجوز ذلك شرعا؟ أحد الناس ساكن في سكن حكومي، وشخص آخر من نفس المصلحة التابع لها السكن لم يسكن، فلو أعطى الذي لم يسكن بعض المال للساكن مقابل تركه السكن، فهل يجوز ذلك شرعا؟ ما لعنى في بأس إذا أعطى من لم يسكن الساكن أجرة حتى يجعل له سكنة ويكلل له سكنة، إذا كان ما في نظام منع من ذلك ولا يترتب على ذلك إخلال بعمله، والدولة لا تمنعه من ذلك فلا بأس. أما إذا كانت الدولة تمنعه أو النظام الذي عنده يمنعه فليس له ذلك، أو كان إيجاره للسكن وذهابه إلى محل آخر يخل بعمله فليس له ذلك. أما إذا كان تأجيره لمحله لا يترتب عليه مضرة ولا خلل في العمل وليس في نظام العمل ما يمنعه من ذلك والدولة لا تمنعه من ذلك فلا حرج في ذلك، لا بد من هذه الشروط. نعم. بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أرجو توضيح الأمر في هذا وفقكم الله. الزواج إلى الخارج فيه خطر عظيم وفيه بلاء كثير، فلا يجوز السفر الخارج إلا بشروط مهمة، لأن السفر الخارج يعرضه للكفر بالله ويعرضه للمعاصي مثل الخمور وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. فالإقامة بينهم خطيرة جدا، لا للطلب ولا للدراسة ولا غيرها. هؤلاء اللي يسافرون من الطلبة الثانوي والمتوسط أو في العالي الدراسة الجامعية على خطر عظيم، والواجب على الدولة أن تؤمن لهم الدراسة في الداخل وليس لها أن تسمح لهم بالسفر الخارج لما فيه من الخطر العظيم. وقد نشأ عن هذا شر كثير من الردة والتساهل بالمعاصي والزنا والفواحش وشرب الخمور كما هو معلوم عند من سبر أحوالهم. فالواجب منعهم من ذلك، وأن لا يسافر إلا الرجال المعروفون بالدين والإيمان والعلم والفضل إذا كان للدعوة إلى الله أو للتخصص في الأمور تحتاجها الدولة الإسلامية، والمسافر معروف بالعلم والفضل والإيمان والاستقامة حتى يدعو إلى الله وينفع الناس هناك ويتعلم ما تحتاج إليه الدولة. أما هؤلاء الشبان الذين يسافرون هذا غلط عظيم ومنكر عظيم وشر عظيم، نسأل الله يوفق الدولة لمنع ذلك والقضاء عليه. ما رأيكم في المجلات التي تعيد السؤال الأول؟ بعض المسلمين يسافرون للدراسة وغيرها إلى الخارج، فهل يجوز أن يتزوج بنية الطلاق؟ وما الفرق بينه وبين زواج المتعة؟ أما الزواج بنية الطلاق هذا في خلاف العلماء، منهم من كره ذلك كالأوزاعي رحمه الله وجماعة، وقالوا إنه يشبه المتعة فليس له أن يتزوج بنية الطلاق. وذهب الجمهور وهم الأكثرون كما قال الموفق بن قدامة المغني أنه يجوز إذا كان بينه وبين ربه سرا ليس بشرط، كي يسافر إلى بلد للدراسة أو لأعمال هناك ويخشى على نفسه فيتزوج، ومن نيته أنه إذا سافر إذا رجع إلى بلاده طلقها فلا بأس بذلك إذا كان بينه وبين ربه من دون شارطة ولا علم ولا اطلاع بين الولي ولا الزوجة ولا غير ذلك، بل بينه وبين الله. فجمهور أهل العلم يقولون لا بأس بذلك وليس من المتعة في شيء، لأنه بينه وبين الله ليس بمشارطة. أما المتعة هي التي يكون فيها مشارطة على شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين بينه وبين أهل الزوجة أو بينه وبين الزوجة، هذه يقال لها المتعة وهي حرام بالإجماع، ولم يفسها فيها إلا الرافضة، هي حرام بالإجماع. وكان ابن عباس توقف فيها ثم رجع، كان يقول إنها مثل الميتة للضرورة ولكنه رجع في ذلك. أما يتزوج في بلاد سافر إليها للدراسة أو لكونه سفيرا أو لأسباب أخرى لمسوغ شرعي سافر واحتاج إلى الزواج خوفا على نفسه فلا بأس أن يتزوج بنية الطلاق إذا أراد أن يرجع، وترك هذه النية أولى، ويتزوج بنية الرغبة والمصلحة أولى وأفضل خروجا من الخلاف. ولكن لو نوى فيما بينه وبين الله وليس بشرط بينه وبين أهل الزوجة ولا بين الزوجة وبينه فهذا ليس بالمتعة، لأنه نية بينه وبين الله، والإنسان له أن يطلق متى شاء، هم ممنوع من الطلاق ولو ما نوى. نعم. ما هو رأيكم في المجلات التي تباع في الأسواق وعليها صورة نساء متبرجات فاتنات، وهل يجوز بيعها؟ أصفر المجلات والصحف اليومية والأسبوعية كلها يجب أن تمنع إذا كانت تشتمل على أصوات النساء لأنها فتنة. وقد وجه للدولة ذلك ولوزير الإعلام في ذلك ما يقتضي هذا، ونبه الجميع على وجوب حماية المسلمين هذه المجلات والصحافة التي تنشر الرذائل والصور الخليعة سواء في غلاف أو في داخل المجلة، كل هذا منكر لا يجوز. والواجب على وزارة الإعلام وعلى رقابها الدينية منع ذلك، وعلى الدولة وفقها الله عليها منع ذلك، وليس لهم السماح لذلك لأن هذا يضر مجتمع كثيرا. فلا يجوز استيراد أي مجلة ولا أي صحيفة يكون فيها مقالات ضد الإسلام أو صور خليعة، بل يجب منعها أو قطع تلك الصور وإزالتها قبل الدخول، إما أن تزال كمقالات الضارة أو صور الخليعة منها أو تمنع منعا باتا، ولا يجوز استخدامها أبدا. ولا يجوز للدولة ولا لوزارة الإعلام ولا للمراقبين الدينيين التسامح بهذا الأمر، ويجب عليهم أن يكونوا نشيطين وأقوياء لهذا الأمر حماية للمجتمع الإسلامي في هذه البلاد من هذه البلايا والمحن التي تضر المجتمع ضررا كبيرا. نعم. هل يجوز أن يدفن أو تدفن المرأة مع زوجها أو العكس في قبر واحد؟ السنة عدم ذلك، السنة أن يكون كل واحد وحده، الرجل وحده والمرأة وحدها، وهكذا بقية الناس، وهكذا كان النبي يفعل في البقيع والصحابة يدفنون كل واحد وحده. لكن لو دعت الضرورة والحاجة الشديدة إلى ذلك، مثل لو نزل وباء ومات الناس كثيرا، أو قتال وصار ملحمة صار فيها أموات كثيرون يشق إفراد كل واحد، جاز الجمع بين الرجال والنساء، وجاز الجمع بين الرجل والثلاثة كما فعله النبي يوم أحد عليه الصلاة والسلام. يوم أحد دفن الاثنين والثلاثة في قبر واحد للضرورة للحاجة الشديدة، لأن قتل كثيرون والمسلمون فيهم جراحات فاحتاجوا إلى هذا. ولا بأس أن تدفن المرأة مع زوجها، لا بأس إلا الحاجة، لكن عند عدم الحاجة يكون القتل قليل الموتى قليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.